قال له هاي القلنسوي يوم من الايام الرسول حلق بعمرته فاخذت من شعره حطيته بها القلنسوة، فانا ببركة رسول الله والقلنسوة ربي ينصرني. وكان اذا نسي القلنسوي او وعد منه عدة مراحل يرجع يطبها ويفتش عليها حطها تحت هي. فاذا بركة الاثر من رسول الله ثابتة من الصحابة. ايوه في واحد هدولي الله يهديهم، انا بدعي لهم بالهداية، المحجوبين في السعودية، مو اهل الحجاز، مكة والمدينة بيحبوا النبي وبيقروا المولد صلوا على النبي وقالوا نجد. فواحد من هون من الشام اخذ وعطى معه هذا شباك ما بيعمل شيء وهذا كذا وهذا كذا فعال، والله قال له الانبياء يفعلوا يعلمون عظمة الله اكثر منكم، لماذا يوسف ارسل قميصه وما دعا الله عز وجل انه القاه على وجهه فسد بصيره؟ ما هو الا سبب، والاسباب مشروعه، اما القميص فعال لا. ايوه لذلك سيدي الله يعيننا سيدي. بعدين بارزوا لسيدنا خالد، ما لازم يبارزوا لانه لا شيء. قال له ماذا يفعل من يريد ان يلتحق بكم؟ قال له لا شيء الا ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال له مد يدك، انضبط السيوف ومدوا ايديهم يتصافحوا. قدي قاعدين الجيشين عم ينتظروا العراق، قالوا شو قلبت المعركة من قتال لمصارعة؟ هلا هو إلا برا كلمتين ما بنسمع من بعيد كذا، وإذا به حور فرسه بدل ما هيك حور صار هيك كتفه جنب كتف سيدنا خالد وهجم الجيش هذيك الهجمة. عندهم حقد على من مسلم من رجاله، حقد لا نصير له، ما أدى العصر إلا قتل ذلك العلج. فصدق فيه حديث سيد رسول الله وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا من معه سيدي بعد ما أسلم ما صار كلمة علج سيدي تفهم خلصنا ذلك العلج سيدي. علج معنا كافر سيدي؟ ما أعلم، بدنا نعرف لغتها. علج يا ترى عظيم فيهم أو قائد أو رتبة أو كذا، أنا ما أعلم كل شيء. هو اسمه جرجة سيدي؟ هذا اللي أسلم اسمه جرجة، اسمه جرجة والله بيجوز، ما بعرف. بعدين في عنا هلا بدنا ما حدا يستحي، مين بيحب انتم بهالوقت هذا يرفع اصبعته مشان الدرس ايه ما في. طيب مين بيحب بعد العصر قبل المغرب شي ساعة؟ ما في ادري. لا انت بعد العشاء، بعد العشاء يا اخي الليل اصيل. في ناس شهر زمان ايه ناس من الاولى بعد العشاء بعد الاي نهار في ناس هلا بلش الاي طار سيد السيد هالسنه السنوات الجوار قبل المغرب ساعه كلها المغرب ساعه طيب اعطينا اصوات قبل المغرب ساعه اعطينا يلا يا جماعه عند البروده عند البروده الان الساعه 6 شو بتغرب انت قبل بعد العصر لما بعد العشاء بعد العشاء بعد العصر انا بفكر بعد المغرب ساعه بدي شو رغبتك انت انا ما لي رغبه ما بتفرق معي قررت انا تحت امر الافضل الى نحن معك إذا بعض العصر أفضل لك نحن لأنه هلأ في إنسان عم يحاكيني بالجامعة كلمني إنسان قال يا أخي حرمت تدرس كنت كل هالسنين اللي كان من وقت زمن ما عملت وبين المغرب والعشاء إلا هالسنة يا بعد العشاء يا بعد العصر وعن أشتوك بزيد أنه في يوم اليوم في درس الشيخ عبد الفتاح ناس متفقين معه عم يحضروا معه ما عرض مكان الشيخ عبد الفتاح في مغرب العشاء جامع عبد الرحمن أدام كمان من سنين نرجع لبعد العشاء بعد العشاء سيدي صعب بلش عشرة بدك تشيل سلوى بدنا نعمل تملى من راحتكم سيدي راحتكم انتم سيدي نعم يا اذا بتحبوا ترجعوا لبعض العصر انتهى الزمان يا من دام الاشياء الزمان وبيكون بيناسب بعض الاشياء بعدين شوف بعض العصر شو هذا مو بعض العصر مباشره يعني خلينا هيك ارفعوا ايديكم خلينا هيك طيب بعد العصر قبل المغرب ايه بعد العصر خذي نفسي دي بعيش وشو بدي اعمل انا وبيدي بسم الله الرحمن الرحيم شو اخي لان النفيس من الثياب يلف في عصا واكثر واذا زاد ذلك يحمل على الظهر يعني ثوب في عشرات يعني العشرة ظرف لهذا الثوب وقال أبو يوسف لا يلزمه إلا ثوب واحد لأنه غير معتاد وإن كان نادرا والأصل براءة الذمة فلا يجب ويحمل على معنى بين كقوله تعالى فادخلي في عبادي بين عبادي لك عندي ثوب في عشر أسواق يعني بين عشر أسواق حافظوا أنا فرزان في معلقهم ومن أقر بخمسة في خمسة لزمه خمسة وإن أراد الضغط أبو حنيفة ما بيعتبر خمسة في خمسة بخمسة عشرين لا بيقول لك خمسة في خمسة لزمه خمسة فقط إيوه لأن الضغط لا يكثر المال المطلوب وإنما يكثر الأجزاء وتكثير أجزاء الدراهم توجب تعدده وعند الزفار يجب 25 لعرف الحساب أو الحساب ولو قال له عليها له علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة لأنه إلى ما دخلت إلى إيوه وقال يلزمه عشرة صاحبين أدخلوا الغايتين من غاية الابتداء من الابتداء وإلى الانتهاء دخلوا منه إلى وتكثير الأجزاء وين وتكثير أجزاء الدرهم توجب ايوه انت عندك لا توجب تعددا سيدي انا كاتب من زمان قال تامل لعل الصواب لا توجب تعددا لا توجب تعدد الدرهم تعددت الاجزاء ايوه ايوه يعني هلا انا اشتريت 10 كتب كل كتاب 10 ليرات 10 في 10 100 كتاب 100 ليره المئة ليرة أجزاء كل عشرة جزء للكتاب هذا وجهة نظر أبي حنيفة إيوه وعند الزفار يجب 25 أصبح هي وتكسر أجزاء الدرهم لا توجب تعدده والله بكتبها بقلم رصاص عشان إذا غلط تحسني يمحوها من زمان كتبها كاتب سيدي تأمل لعل الصواب لا توجب تعدده والله هيك لازم تكون ايه هيك لازم صح يا سيدي كلامك حق شو معك على مصاص ايه صاص كأنه شو بيقول صاحب متن السلام وإن بديهة فلا تبدلي مؤوان ايوه

أنفاسه الأخيرة. قال له نفت مني يا أحمد. قال له لا لسه عم نفس عم يطلع وينزل ما نفت، خايف ينحرف ولو لحظة ويموت على هذا الانحراف لأنه يبعث على ما مات عليه. فإذا بدك تتم بالخوف أي وحدة ولا يمن مكر الله. والمجاهر اللي أسأل عنه أو غيره لو كان مبتلى بكل السيئات لك لا تقنط من رحمة الله، بس شو انفتل فتلة صغيرة، غير اتجاهك، غير الحلاس والجلاس اللي قتل 99 زلمة وكملوا بالمية. شو قال له؟ الأرض التي خرج منها أن تتباعد والأرض التي أرادها أن تتفارق حتى إجت الفرق. فرحمة الله يا جماعة تبدي إلكم تبدي ما تقول النساء راح تقول لك يا حكيتي يمكن قبل الآن أنا بنسى وكثر التركيز فأتعرفوني هل يأخذون أسرة عائلة واحدة هون كلها في شو الكتبة تبع السنين شيخ الرفاع نعم وهين كل الشام من أولاد سيدنا الرفاع وهون عميد الأسرة تبعنا عميد الأسرة يعني أكبر واحد فينا نحن الموجودين يا أولاده يا أولاد أبوه يا أما أولاد أولاده يا أما ابن عمه بس أصغر منه فهذا عميد وبكل معنى الكلمة عميد يعني بالسن وبالعلم وبالمال وبالجاه وبالمرتبة وإله سلطة عظيمة ونحن كلنا على الأسرة تبعه ثابتين عنه. لكن كل ما واحد من بيناتنا يحتاج حاجة كبيرة تكون حدا يوشه الله عاونه إن كان فرح ولا حزن ولا مرض ولا كذا. في يوم من الأيام طلبنا ما حدا أراد عنده إجا عنا ونحن مجمعين بعرف فرحة عيد بسيط دخل إلينا وعاد يحاكينا الإنسان حط ببالك الأسلوب يا أخي يا أبو أحمد حط ببالك إنه كبير تشرفكم عم يحاكيكي. قال لك يا أبو أحمد لك أنت لما زوجت ابن ابنك وابن بنتكم ابن بنتك اللي مو من عائلتكم وين كنت أنا؟ ما كنت معقول ما عاونتكم ما قدمت جهودي لك ما فجيت وصبيت قهوة للضيوف لأن ضيوفك هذول ضيوفي ليش سمع ما بدعيك ما تيجي لعندي؟ يا حسرك الكلام ها إذا حاكى كل واحد فينا ما بيأثر بيدي فيه في شوية انصاف ودور ما بيأثر فينا هلا عميد الأسرة. وإذا كان الله عم يحاكينا هيك إذا الله عم يحاكينا هيك لك هذا عميد أسرة أما داخل له قادر شلون الله حكانا هيك وينها وينها هي وحدة. لكن أنا بجاوبكم أنا بلبيكم هي بدي آية ثانية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لك ما حدا طالب مني إلا لبيته فليت تجيبوا لي بالله عليكم هالمثال مو الآية عم توضحه تمام بس احنا أيامان لعدم فهمنا على القرآن بتلاقينا في حجاب لما تضرب له المثال قالوا علماء البلاغة المثال يقرب الحقيقة ويجعل المعاني متجسدة أي بفهم البلاغة أريناها الذين يدعون من دون الله لا يسلم له إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ ما أخفاه. والله هو الظاهر نزل إيديك على النهر وعمل هيك وطالع كفين مي هيك فبيطلع فيه ضده يخرج. طلب مثال تفرق الأهداف بين الأصنام اللي بعد الأصنام فرقت الأهداف بينما الوحدة الإلهية هو القادر على كل شيء. يا رب نعم في جيراننا كل ساعنا البحث إيه كلمة انه ولو كان هو ساقة العدالة بده يأمر لنا بس شو رد بقلكم ما يؤدي الامر بالمعروف او النهي عن المنكر الى منكر اكبر. هذا قاعد عم يشرب الخمر هجمت عليه انا ها

إذا أهينا لها الطابق التحتاني وسحبنا شو بقى فوق منه سنة كله. فالطابق الأولاني الشريعة يا حبيبي، الشريعة، ثم الولاية درجة فوق درجة فوق درجة. متى ما وصلت الدرجة العالية وقال أنا وصلت ونقصت، تعرفوا شو قالوا لي هذول الزلمة اللي اجوا من جملة أهل الزكرتة؟ هذا الشيخ تبعه قال لهم أنا وصلت إلى مرتبة أهل بدر، أنا كملت. فهمت عليهم شو بيقصدوا؟ قلت لهم يعني اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قالوا لي والله هيك. قلت لهم هذا البلاء لك عمي، متى ما سحبت الطابق الأرضي شو بقى فوقه؟ ديروا بالكم يا عمي حتى يعبق حتى يأتيك اليقين. الموت الموت مو اليقين، كلنا باليقين. هلا عندك شك في وجود الله؟ كلنا باليقين. اليقين المراد به هنا الموت. حط لنا علامة سيدي ويكفي. الكرون اللي عم يسلكوا المسالك في تخليط الآداب الشرعية، يعني مخلين بالآداب الشرعية، هم بيصلوا لكن في أخطاء شرعية. الله يعيننا الله يعيننا. لذلك عم يقعوا من حيث لا يدروا. تمثيلي حلو أنا بشغلة الرياضة، إنه هلا هذا هالمدرب كل اللي تدربوا عنه أخذوا بطولة العالم. بدنا جهاد الشغلة. سيدي والمدرب اللي ما له كفر إنه يدرب. حرام عليهم هذول كترانين فيه. قلت لك تعليم المتعلم هذا كتاب بعرضه شروط اللي بدك تسلمه قيادتك. اللي كان سيما يقول الشيخ سعيد يقول الاذن من ثلاثة، أيوه. من الله والرسول والمشايخ. اذن من الله ان لا يخرج عن حدود كتاب السنة، والرسول لا يخرج عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، المشايخ الله بيجعله قبول. الشيخ صالح اليوم يشوف مع الصوت على بصار. نعم. انه ما تتأثر قلوب المشايخ عليه وما بعرف شو وكذا. متى تعكر قلب شيخ عليه الله ما بعرف منه خير وكذا. عن مشايخ مشايخ المستقيمين اللي نازلين حدادي بحالهم بنفوسهم، ما بيرحم نفسه ولا شعره. كان الامام سيدي الرفاعي اذا بعت شخص لزلمه يقول له روح بيقول لك احمد اللاش اللاش، يعني لا شيء لا شيء. كان بما اتو يستمع مئات الناس، تصير عنده اوقاع او مالية او كذا، يقول لهم حشرت مع فرعون وهامان ونمرود، اذا وقع في قلبي اني شيخ على واحد من هؤلاء كلهم. عم يخرج يعلمهم باذن من الله المشايخ، يخرج يعلم الناس. سيدي عبد القادر الجيلاني لما هو بالاذكار والاوراد تجلى عليه ابليس بتجلي فيه زغل وعوانطه وكذا، ظن انه نورانيات وارواح، لكن الشريعه. قال له يا عبدي وصلت الى عين اليقين ورفعت عنك التكليف. شو كان من جابتين الجيلاني؟ اقسى يا لعين يا شيطان فتى محل متلاشى. ان الله لا يملك احسن. سيدي كريم، سيدي هذه الايام سيدي قمنا بالفرض والسنه وكثير محبتهم بنحبهم سيدي، ما يمشي مشي الحال، يعني هذول اهل الله سيدي بنحبهم. لك لازم تحبهم. ما يحبهم؟ ايه. هل محبه سيدي ما لها شكل؟ يحشر المرء مع من احب؟ صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم كفوا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علمهم وادبهم؟ كلتهم مرتبة واحدة مراتب. هلا ابو بكر اجى بكل ماله، عمر اجى بنص ماله، في واحد اجى شوية، كلتهم فرد مرتبة. لا نستطيع ان نحمد الناس. احنا دير بالك حبيبي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس انت السن تبعك سن شجاعة وحيوية ونشاط، فبدك تدفع الناس كلهم بدفعك ما بيطلع بيدك. بكره اذا انت كبرت واجاك اولاد بتلاقي حالك اولادك ما بيمشوا معك بمستوى واحد، هذا بتلاقي انشط حدا اقل، هذا وصعب حدا. شجع هذا. رجعنا للقاعده لا تنساها، من حاكي هذا مو مثل ما من حاكي هذا. فهمت علي؟ ايوه. استعداد ومقام. يقول السالك في الوزاره لا الشيخ ممثل الاسلام يعني بصوره عاليه